هذا الأخ يقول: هل العقد على البنات يحرم الأمهات أم يشترط الدخول بالبنت؟ لا، هذه قاعدة عند أهل العلم أن العقد على البنات يحرم الأمهات، مجرد العقد. فلو أن امرأة لها بنت وجاء رجل وخطب ابنتها وعقد على البنت ولم يدخل بها، ثم بدا له أن يتزوج الأم، لا يجوز، لا يجوز له. أما العكس فالبنات لا يحرمن إلا بالدخول بالأمهات. فلو أنه عقد على امرأة، عقد عليها ولم يدخل بها، ثم بدا له أن يتزوج ابنتها فلا حرج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أما الأمهات فبدون تقييد، وأمهات نسائكم بدون تفصيل، مما يدل على أن الأمهات يحرمنا بمجرد العقد على البنات. أما الأمهات فلا يحرمنا إلا فأما البنات فلا يحرمنا إلا بالدخول على الأمهات كما هو نص الآية. هل يعتبر من القمار ما يجري من السباق اليوم في الغرب على جائزة ممنوعة من الدولة؟ هذا يرجع إلى صفة السباق. يعني من المعاصرين مثلا، مثل ما قلنا، من توسع وأجاز وأباح السباق، سباق السيارات، سباق الدراجات النارية والعادية، ويرى أن هذا يعني قد يدخل في المباحات، في المباحات. لكن بالنسبة لأخذ العوض ينبغي التحفظ وعدم تشجيع وتضييع الأموال لمجرد أشياء مباحة، وأن تحفظ الأموال لما هو من مصلحة الأمة. فماذا هذا السباق اللي يسأل عنه الأخ، كيف صفته حتى يستطيع الإنسان يتكلم فيه؟ جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل نأثم على سماع الموسيقى من الجوالات التي تصدر من الغير في المساجد وفي غيرها؟ السماع من غير قصد هذا الإنسان لعله لا يأثم، لكن يأثم بالاستماع، أن يقصد الاستماع وأن يأنس لهذه الموسيقى ويجد نوع من يعني الطرب والاستمتاع، هذا لا يجوز. لكن قد يأثم من وجه آخر، وهو سكوته على هذا الأمر. فأنت إذا سمعته ما ينبغي لك أن تسكت، فتنظر إلى صاحبك إن كان جاهلا تعلمه وترشده وتذكره، وإن كان إنسان يتكرر منه هذا الأمر أو لا يظهر عليه الجهل بل الاستهتار فهذا ينكر عليه، يشدد عليه. وقد ابتلينا كثيرا بهذه، للأسف، بهذه الجوالات وهذه الموسيقى التي لا تجوز حتى خارج المسجد، لكنها داخل المسجد أشد، داخل المسجد أشد. فنتعجب كثير من إخواننا هداهم الله يضبط جهازه على نغمات موسيقية. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من المزمار والمزامير، الجرس، مجرد الجرس، كما في الحديث نهى أن تصحبنا ناقة معلق فيها جرس، وأنها هذا يكون يعني عرضة أن الشيطان يصحبهم، أو كما جاء في الحديث. فإذا كان الجرس العادي البسيط فكيف بالنغمات موسيقية يعني ذات ترانيم معينة وتغري وتضل؟ فننصح إخواننا أن يتقوا الله ويتركوا هذا، والأمر والحمد فيه يعني بدائل كثيرة. وأيضا لا ينبغي لهم أن يعدلوا عن هذا، فبعضهم يضع الأذان أو يضع آيات قرآنية، وهذا أيضا لا ينبغي، لأن هذا فيه نوع من الاستخفاف بالذكر وبالقرآن وبالأذان. بل يضع يعني تنبيه عادي، تنبيه عادي معتاد. فهذا الذي ينبغي للأخ أن يضبط جهازه عليه. نعم، حتى الدعاء كذلك، لأن الدعاء ذكر، وقد يطول، وقد يأتي وأنت في دارة المياه، وقد يأتي وأنت في الصلاة، وقد يأتي وغيرك يصلي، فالأولى ترك هذه الأشياء. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يسأل عن صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى في قباء تعدل عمره. إن الحديث في هذا صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيته أو من تطهر في بيته فأتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة تامة تامة تامة. فهذا يعني من الفضل الذي ورد في شأن هذا المسجد. فإذا تيسر الإنسان أن يتطهر في بيته أو في غير بيته، يعني ليس ضرورة أن يكون تطهره في منزله في بيته، إنما كما يقول أهل العلم هذا خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له. وأيضا إن تيسر له أن يكون مجيئه لمسجد قباء يوم السبت أو يوم الاثنين، فقد ورد أنه عليه السلام كان يأتي مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه، وفي بعض الروايات كان يأتيه يوم الاثنين. وإن صليت فيه فريضة أو صليت فيه نافلة. وأيضا الأولى ألا تأتيها أوقات النهي، فلا يكون مجيئك له بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، ولا بعد العصر قبل غروب الشمس، فيأتي يكون مجيئك ضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بعيد العشاء. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول: أنا أعمل في مدينة ينبع وأهلي في المدينة وأسافر إلى المدينة في كل أسبوع تقريبا، فهل آخذ برخص السفر وأعتبر مسافرا أم أعتبر من أصحاب المنزلين؟ وجزاكم الله خيرا. كيف يقول هو يعمل في ينبع؟ يعمل في ينبع نعم، وأهله في المدينة منورة، ويسافر في كل أسبوع تقريبا، فهل يأخذ برخص السفر أو يعتبر من أصحاب المنزلين؟ الذي يظهر أنه من أصحاب المنزلين على ما ورد في حديث عثمان رضي الله عنه، فإذا أتى المدينة وأهله فيها وهي بلده فلا ينبغي أن يترخص برخص السفر، لا قصرا ولا إفطارا ولا زيادة في مدة المسح. وكذلك هو في ينبع هي مقر عمله وأهله أيضا على ما يفهم من السؤال، فلا ينبغي أن يترخص، لكن يترخص في الطريق. إذا أدركت الصلاة في الطريق بين المدينة وينبع فيصليها قصرا الرباعية، يصليها ركعتين. أما إذا وصل إحدى المدينتين فالذي يظهر لي أنه ليس لا يعتبر مسافرا بل متأهلا في كل منهما. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن حكم الشرع في شراء سيارة عن طريق البنك بأن يتم تقسيط ثمن السيارة للبنك في صورة أقساط شهرية. لا حرج إذا كان هذا البنك من البنوك التي تتعامل بالشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها، إذا كان لا يتعامل بالربا أبدا فلا حرج أن تتعامل معه، وأيضا يكون قد اشترى السيارة حقيقة يمتلكها، يكون عنده معرض أو عنده حوش وما تكون فيه السيارات موجودة، فلا حرج أن تشتري منه السيارة بالأقساط حسب الاتفاق. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما هي كفارة من حلف بالله أن لا يفعل هذا الحرام وفعل، مع العلم أنها كثيرة؟ كيف حلف أن لا؟ ما هي كفارة من حلف بالله أن لا يفعل هذا الحرام، أي فعل محرم؟ نعم. وفعل. على كل حال كون أنه حلف على أن لا يفعل المحرم هذا شيء يشرع له أن يعزم على نفسه ويحلف، فكونه يعني حنث هذا حرام، لأنه الحرام هذا أصلا محرم عليه، ثم ألزم نفسه وحلف أن لا يفعل فحنث بيمينه، فيكون الحرام عليه يعني أشد، التحريم عليه أشد، فتلزمه الكفارة في هذه الحالة، تلزمه الكفارة. والصحيح أنها تتداخل، يعني إذا تراكمت عليه خلال شهر يجزئه أن يكفر كفارة واحدة فيطعم 10 مساكين، إن كان لا يجد ما يطعم فينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام متتاليات. أحسن الله إليكم. هذا يسأل: كيف يكون تحريك الإصبع في التشهد وكذلك وضع اليدين في الصلاة بعد الرفع من الركوع؟ أما تحريك الأصبع في التشهد فيشير بها، وأيضا ورد في الحديث يحركها، وصححه من صححه من العلم، فالتحريك هكذا، يعني من أعلى إلى أسفل، يحركها شديدا طوال التشهد على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يقيد الإشارة بالأصبع في التشهد عند الدعاء وعند ذكر الله سبحانه وتعالى أو الصلاة على النبي عليه السلام، والذي يظهر أنه ما ورد ما يدل على التقييد، بل طوال التشهد ينبغي أن تشير بالأصبع وتحركها. أما وضع اليدين بعد الركوع فالأفضل أن يضع اليمنى على اليسرى كما هو الشأن قبل الركوع، كما هو الشأن قبل الركوع، لأن هذا أدعى للخشوع، وأيضا يدخل في عموم ما ورد كما في حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام مر به وقد وضع اليسرى على اليمنى، يقول فأخذ بيدي اليمنى وضعها على اليسرى، فهذا ورد من غير تحديد إن كان قبل الركوع أو بعد الركوع، وكله قيام، كله قيام، فلا الأليق بالقيام أن تكون اليمنى على اليسرى إن كان قياما قبل الركوع أو بعد الركوع، فهذا هو الصحيح. وبعض الفقهاء يقول الأمر يعني على التخيير، إن شاء أن يرسل يديه بعد الركوع أو يضع اليمنى على اليسرى فهو مخير، لكن الذي يظهر أنه أقرب إلى السنة أن يضع اليمنى على اليسرى. وإن كان الإمام الشيخ الألباني رحمه الله يعارض في هذا معارضة شديدة، لكن الدليل ليس معه رحمه الله، لأنه كان يشدد في هذا ويقول هذه بدعة، والحقيقة أنه يعني معارض بمثل ما ذكرت من الآثار، فليس من البدعة بل أقرب إلى السنة. ورد في شأن تحريك الأصبع أنها يعني ترغيم للشيطان، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل يشير بأصبعيه، يشير بأصبعيه اليمنى واليسرى قال له أحد، أي كأنت تشير أنه يعني الله واحد أحد أحد، فأنت بهذه الإشارة كأنك يعني تؤكد التوحيد بالإشارة، والله أعلم. نعم ورد يعني مما يؤكد العمل بهذا التحريك والإشارة. نعم، كأني أذكر أنه ورد عند أحمد، عند الإمام أحمد رحمه الله، أنها أشد على الشيطان من كذا وكذا. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل الزوج الذي لم يدخل بالبنت يعتبر محرما للأم؟ نعم، إذا كان عقد على البنت، لأنهم بمجرد عقده على البنت تحرم عليه الأم فيكون محرما للأم، بخلاف العكس لو عقد على الأم لا تكون البنت من محارمه، لأنه عرضة أن يطلق الأم ويتزوج البنت ما دام لم يدخل بعد بالأم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أقوم بالصلاة في المنزل في الصلوات المكتوبة لعدم استطاعتي. أعد أول سؤال، إيش يقول؟ يقول أقوم بالصلاة في المنزل في الصلوات المكتوبة لعدم استطاعتي النزول من الأدوار العليا كل صلاة، فما الحكم؟ على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل ذكره بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فأنت أبصر بنفسك، فإن كان هذا يعني يشق عليك وتتعب ولا تنزل حتى في أمور دنياك وحاجاتك لا تنزل، فهذا مما يدل على أنك فعلا يعني كما ذكرت وأنه عذر، وإلا قد ورد التشديد في شأن حضور الجماعة، وجاء في الحديث في حديث علي رضي الله عنه من سمع النداء فلم يجب فلا عذر له، قيل ما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. فالذي يسمع النداء ولا يحضر الصلاة في المسجد إن لم يكن مريضا أو خائفا فلا صلاة له. ومن أهل العلم من حمل هذا على ظاهره كالظاهرية وقالوا صلاته لا تجزئ وليست بصحيحة، لكن جمهور أهل العلم يقول هذا وعيد وأن صلاته يعني مجزئة لكنها ناقصة وهو آثم. وشدد عليه الصلاة والسلام في شأن حضور الجماعة والحضور والصلاة في المساجد، شدد في هذا تشديدا تبين في عدد من النصوص التي ورد الأمر فيها بحضور الجماعة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الجوائز التي تروج لبيع بعض البضائع مثل الجرائد والصحف التي تشترط اشتراك سنوي فتحصل على سيارة أو مبلغ من المال. لا، هذه الجوائز التي تعلن عنها الأسواق المركزية وأمثاله هذه أقرب إلى القمار، وقد أفتى فيها من أفتى من أهل العلم في هذا العصر أنها أقرب ما تكون إلى القمار، لأن الإنسان يدفع شيء من المال وهو نوع من المغامرة، فقد يذهب عليه ما بذله من المال لأنه لا يريد أن يشتري السلعة، إنما يريد الجائزة، ولا يريد الجريدة، لا يريد أن يشتريها، إنما يريد الجائزة، فهو يدفع مال فإما أن يخسر هذا المال أو يكسب الجائزة، وهذا هو القمار، هذا هو القمار، إما ربح فاحش أو خسارة ماحقة. أحسن الله إليكم. وكذلك في السؤال الثاني يقول: إذا كان هناك مسابقة دينية تشجع على الاطلاع في أمور الدين وتشارك عبر رسالة من الجوال، فهل في ذلك إثم أو شيء من القمار؟ كيف رسالة من الجوال هذه؟ ما إذا كان هناك مسابقة دينية تشجع على الاطلاع في أمور الدين وتشارك عبر رسالة من الجوال أو المشاركة يعني. على كل حال المسابقات التي مثل ما ذكرنا في أثناء الدرس، يعني أهل العلم يقولون المسابقة الثقافية الهادفة إن كانت في يعني الفقه والأحكام الشرعية، في القرآن، في السنة، في ما ينفع الأمة، في العلوم المادية، وفي الطب، في الهندسة، هذه مسابقات تنفع الأمة، فلا حرج أن تجعل عليها جوائز، إذا كان هذا فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل يصح؟ نعم. جوال؟ نعم. المكالمة من أجل ماذا يزيدون المكالمة؟ ما أدري والله، هذا ما أدري عنه، ما أدري، فيحتاج إلى يعني حتى أتصوره تصور واضح، فما أدري عنه. نعم، طوال التشهد، تحريك الأصبع، تحريك الأصبع الأولى طوال التشهد، أن الإنسان يشير بالسبابة ويحركها. الأخ يقول: أفدنا أفادك الله في شروط عمل العمرة للغير، هل هي مشروطة بعدد أي كل يوم مثلا؟ العمرة عن الغير أهم ما فيها أن تكون قد اعتمرت عن نفسك أولا، ثانيا أن تأتي بها من بلدك، فالذي يعمل كثير من إخواننا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو حتى يعود إلى المدينة، هذا ليست عمرته تامة، ليست العمرة التي قال الله في شأنها: وأتم الحج والعمرة لله. قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تمام العمرة أن تأتي بها من دويرة أهلك، يعني من هناك تنويها، وتحرم من الميقات، لا يعني أنك تحرم من هناك، لا، الإحرام من هناك عند بعض أهل العلم بدعة، بل تحرم من الميقات، هذه العمرة. أما أن تخرج إلى التنعيم هذا بعض أهل العلم ينكر هذه العمرة ولا يراها. نعم. لا، اللي مقيم في جدة يحرم من جدة ولو. أما قضية كل يوم، أيضا كل يوم المحققون من أهل العلم يكرهون تكرارها، كل يوم يومين، بل ما بين أسبوع أسبوعين، إذا كان مثلا في المدينة كل أسبوعين يأتي بعمرة، هذا لا يكاد ينكره أحد من أهل العلم، اللهم إلا أن المشهور عن الإمام مالك رحمه الله لا يرى العمرة أكثر من مرة في السنة، ويقول إنه عليه السلام طوال 4 سنوات ما اعتمر إلا مرة في كل سنة، في السادسة، في السابعة، في الثامنة، في السابعة، في الثامنة، في التاسعة، في الثامنة، في العاشرة مع حجة الوداع، إنما 4 عمر في كل سنة عمرة، لكن جمهور أهل العلم يقولون لا حرج، لأنه في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة. لكن ما هذه المتابعة كيف؟ كثير منهم يقول كل يوم يومين، هذا ما ورد عن السلف، وإن كانوا قريبين من مكة ما أثر عنهم أنهم ينزلون من الطائف أو من عسفان أو حيث قاموا يترددون على مكة كل يومين 3 للعمرة، لكن الأسبوع الأسبوعين هذا لعله لا حرج فيه لمن تيسر له. نعم. خطأ إذا اعتمرت ولم تقصر ثم لبست الملابس، هذا خطأ، ينبغي أن تبادر وتخلع الملابس وتبادر إلى الحلاقة، ولا إثم عليك، الكفارة تستغفر الله وتتوب إليه إذا بادرت، خاصة إذا كان عن نسيان أو جهل. أما هذا الأخ يقول: ما رأيت في المنام، فتعبير الرؤيا لا أحسنه، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه نعم أن تأتي بها من دويرة أهلك إذا كانت اشترطت عند الإحرام ليس بعده, عند الإحرام أو قبيله فشرطها ينفعها. الصحيح أن هذا يعني امتداد الحيض معها, لكن حيض ما هو استحاضة. إيه لأنك تقول استحاضة, الاستحاضة لا, الاستحاضة لا تمنع من الطواف بالبيت. أما الحيض الذي هو دم العادة فإذا كان أصحابها سوف يغادرون ولن ينتظروها فهذا حابس. ولذلك قال في شأن صفية عليه السلام أحابسة ناهي, مما يدل على أن الحيض حابس, يعتبر حابسا, فلا حرج عليها أن تتحلل وليس عليها فدية ولا يجب عليها أيضا القضاء. وفيكم جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول هل يصح تغيير النية لمن يصلي نافلة إلى صلاة فريضة, وهل يمكن صلاة نافلة أربعة, وهل يمكن إعادة الفريضة في جماعة مرتين؟ أما قلب النية من صلاة النافلة إلى الفريضة فجمهور أهل العلم لا يجزون ذلك, وأخذا بما ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات, فهذه النية لا أثر, دخل في صلاة يريدها نافلة تطوع, فكونه يقلبها إلى فريضة فيقولون لا تنقلب, بخلاف العكس لو دخل فريضة وأراد أن يقلبها إلى نافلة إذا كان الوقت متسعا أو يعني له عذر فلا حرج. وقد يعني يشرع أو يستحب في بعض الأحوال, هذا أمر. أما في شأن المسألة الثانية, هل يمكن صلاة نافلة أربعة؟ أن يصلي النافلة أربعين في النهار, ورد في حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يصلي أربعا, يسلم بين كل ركعتين على الملائكة والنبيين. فسره بعض أهل العلم التشهد, وأنه لا يسلم إلا في آخرها, أي في آخر الأربع, بخلاف صلاة الليل, فقد جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى, وورد في حديث آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فبعض أهل العلم جمع بينها بأنه يجوز يعني في النهار أن يصلي ركعتين ركعتين, ويجوز أن يصلي أربعا بسلام واحد يجلس في وسطها كما يصلي الرباعية من الظهر والعصر. إيه نعم. يقول كذلك وهل يمكن إعادة الفريضة؟ إعادة الفريضة لا تعاد, الأصل أن الفريضة لا تعاد, كما جاء في حديث ابن عمر لا تصلى صلاة في يوم مرتين إلا إذا دخل المسجد. إذا دخل المسجد وقد صلى في بيته أو صلى في مسجد وظن أن الناس قد صلوا فأتى وإذا بالناس لم يصلوا بعد, فهذا قد يستحب في حقها أن يصلي مع الناس, كما جاء في حديث الرجلين في مسجد الخيف اللذين دخلا وجلسا, فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهما ما بالكما لم تصليا معنا, ألستما مسلمين؟ قالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم لهم تفصيل, إذا كانت الصلاة يعني في وقت نهي مثل العصر, فمع أن الصلاة التي وردت في شأن الرجلين صلاة الفجر والذي بعدها وقت نهي, ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما أن يصليا مع الجماعة, فالذي يظهر أنه يجوز حتى ولو كانت المغرب, لأن بعضهم يقول المغرب وتر ولا يتطوع ولا يتنفل وترا, لكن ما دام ورد الحديث هكذا مطلقا من غير تقييد بصلاة دون صلاة فينبغي حمله على ما هو عليه من الإطلاق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال يقول لي مبلغ عند